حصرياً على موقع djkimo.com. دي غلطة حياتي وبإيدي هتخلص قريب قوي. لما دموعك تنزل منك قدام عينه وما يشوفهاش أقوى عذاب. كل ما تيجي تقوله بحبك يسكت قلبك ما يقولهاش أقوى لما دموع تنزل منك قدام عينه وما يشوفهاش أقوى عذاب. كل ما تيجي تقوله بحبك يسكت قلبك ما يقولها قول إنك عايش وحده متغرق جوا حكاية تايه مجروح مش عارف خايف من أي نهاية قول إنك عايش وحده متغرق جوا حكاية تايه مجروح مش عارف خايف من أي نهاية تبدأ تضعف يمكن يا تبدأ توهم يبدأ يخطب فجأة تحس إن اللي انت وقعت في حبه وقعت في حبه ما يستهلكش ما يستهل. حاولت تعمل حاجة قدرت تعمل ايه؟ ما عملتش اي حاجة وقلبي مضحيبي. حاولت تعمل حاجة قدرت تعمل ايه؟ ما عملتش أي حاجة وقلبي مضحي بيك. كان لازم تبقى جنبي لو الأيام عليا أسهل لك تنسى حبي ولا تحافظ عليا. كان لازم تبقى جنبي لو الأيام عليا أسهل لك تنسى حبي ولا تحافظ عليا. مدام ما تقوي قلبك بعدك كمل عليا. مدام ما تقوي قلبك بعدك كمل عليا. ضايق ولا انت خاين؟ ما وقفتش جنبي ليه؟ ما وقفتش جنبي ليه؟ حاولت تعمل حاجة حاجة حاجة حاجة خلاني أحس إني ملكته، خلاني أطير فوق السحاب لحد ما وقعت في شبكته شدني البر العذاب. خلاني أحس إني ملكته، خلاني أطير فوق السحاب لحد ما وقعت في شبكته. حصريا على موقع djkimo.com. Oh, حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. الفيديو ده ليا يا محبوب، اسمك يعني هدولك.